هو الكلام فقط كلمة صغيرة جدا إذا تستطيع تفضل. إنه لما أن عرفتم موقف الإسلام من الجهاد الإبراني، أنتم نحسبكم إن شاء الله على علم بهذا الأمر. زين، والجهاد الأفغاني كما تعلمون ينكسه يعني المشايخ والعلماء الذين يحكمون شرعيا ويسيروا شرعيا، لأن أولا إن وجد عالم أفغاني فهو حلال، وإن وجد فهو من عشيرة المسلمين، وهذا أصلا ما يوجد. وقد اشتكر القادم دائما قال ما يوجد لدينا علماء. الأمر الثاني، رأيت وراء أخواني إن يوجد طالب علم واحد مع قائد أفغاني، سواء قائد ميداني أو قائد سياسي، له تأثير كبير في نفسية الأفغان ويؤثر إيجابيا في مسألة الدعوة هنا. وأنا أقول شيء للحكم على هذا الجهاد ولإنصاف هذا الجهاد من حضراتكم لمن يستطيع منكم، إذا قلكم على هذا الجهاد تريدون أن ينتصر ولا تذهب هذه السنين هدرا والمليونين شهيد يذهبون هكذا، هل الذي له علم أن يذهب إلى هناك ويجلس مع القارئ ويعرف مشاكلهم ويعرف لماذا هم متبنين المذهب الحنفي وكيفية التصحيح؟ وإذا حدث هناك أمر مثلا قيمة الدولة، لماذا يعني ما هو البديل للشعب الأفغاني؟ وهل ينجح البديل؟ وناقشهم في ذلك، أحل المشاكل الشرعية، أراهم لماذا يفتقرون إلى أي شيء يفتقرون؟ يفتقرون إلى أمر أساسي جدا هو العلم. هم معثرون، حكمة يا الفضل إن كلها من ألف واحد، فقط رجل وهو لا رجل ليس بعالم وليس بحكيم، هو قائد عسكري فقط، وهو ثار من الثوار اللي ثار في البداية. سياف يملك بعض العلم وتوقف عن أخذ العلم، يراد لهم من مجال الشورى، يراد لهم حلقات علم يعني بالقادة بالذات، حتى المؤبرة بنت إمام الله سبحانه وتعالى حتى أسأل ماذا قدمت هذا الشهادة. لا يكفي أن أجلس شبيه وأجرى أن أتكلم هذا كوانا الصغير الفقير يعني لعلمكم ولحضراتكم، ولكن أنا أقول شيء، لا يكفي أن أجلس هنا ولمن يستطيع أن يذهب ويتكلم على الجهاد بالشبهات والطريق الغير صحيح والخلاف الموجود ولا ما شابه ذلك، ولم يقدم ولو خدمة بسيطة فعلية هناك حتى يعرف. أنا لا أذكر من مثال إلا عبد الله عزام، وأنا غير متعلق به ولا أعرفه ولا مشاهده، لكن أقول شيء، كان لوجوده أكبر سبب في اتحاد القادة في أغلب الأحيان، مبتعفه في حياته، ولكن ليس كافتراق هذا، كان يوفق بين جميل وبين سيارة وبين حكمته، وهو شخص واحد وليست علميته كعلميته، هو رجل داعية، كل ما فيه، هو رجل مجاهد، ولكن استطاع أن يوفق، فهمه وعرف مذهبهم وعرف كيف أصلا هم يطبقون مذهب الحنفي، يعني ليه يطبقون المذهب الحنفي؟ ما يطبقون، هو لو يجي كل واحد يشوف عنده لحية بيضة شيء بدون متعهم، كل مقلدين ناس مقلدين، أصلا واجب عليهم التقليد كما أعلم، العام واجب التقليد. زين؟ فأنا كيف أتهمهم؟ قد يكون جيد؟ قد يكون جيد؟ قد يكون جيد؟ فأنا أقول هذا الشيء، يعني من له علم واستطاع أن يذهب ويرى المشاكل التي هناك ويستطاع أن يحلها، وإذا بدا الوسع ما قدر فليأتي له ولا يتكلم، هذا الذي في نفسي، وأنا أكون يعني إن أخطأت فسامحوني في ذلك. لا أحد يخطئك إلا إن لم تبلغ الأمانة. أبلغ بإذن الله، أجدك بإذن الله بعد ثلاثة أسابيع وأسبوعين بإذن الله تعالى. أما تأتي إلى منى وإذا كتاب خطيئة صحيح. لا أنا أريد أن يشير هذا كل شبكة في العالم الإسلامي، مش أنا قصدي أنا يقنعني أو غيري، العالم الإسلامي يجب أن يعرف أن هذا البلاد الإسلامي ليس لنصر المذهب الحنفي، وإنما هو لنصر الإسلام كلا. هذا علمي عليه فرق نعم معلوم هذا يعني علمي على الملأ كله. لا نحن نريد لا ليس معلوم يا أخي بارك الله فيك، أرجو أن تكون دقيقا في التعبير عما كلفتك أن تنسبه إليه كأمانة علمية. فهمت فإذا أنت بتقول إيش؟ أعلنوا ما أعلنوا هم يعلنوا إقامة الدولة الإسلامية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.